من الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، شخص مختار في أمرين، بين أن يدخل في مشروع تجاري يبقى مهمون بإذن الله، وبين أن يشتري سيارة لوالده برا به يريد بذلك وجه الله، علما أن الوالد ليس بمحتاج للسيارة حاجة شديدة وإنما حاجة متوسطة، فلماذا تفيد إثابة الله؟ أشك أن الرزق المضمون بر الوالدين، الرزق مضمون، الرزق مضمون الأكبر والأكثر لا عشرة أضعاف لا سبعمائة ضعف لا أضعاف كثيرة لا يعنيها إن الله عز وجل هو بر الوالدين. هذا إذا كان طلب منك الوالد ذلك، وطلب منك الوالد أنه يريد السيارة، تحسين إليه تمر والديك وتحسن إلى والديك، وهكذا لو كانت الوالدة تحتاج أو كان الولد يحتاج السيارة ونحو ذلك تبدأ بجدهما. أما إذا كان لا يحتاجان أو لم يتبع ذلك ومزيدك أنت آثرتهما فأكثر بكل خير من الله عز وجل. وعلى كل حال ليس هناك أفضل بعد توفيق الله عز وجل والالتزام بدينه وشرعه من بر الوالدين، تستفتح بذلك خير الدين والدنيا والآخرة. واعلم أن من يعامل والديه بالبر رابط غير خاسر، وأن ربحه بتجارة لم تدور عند الله جل جلاله وفي ذلك الرجل. وأسأل الله عز وجل أن يعينك على ذلك وأن يحققه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.